بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع الأول. هذا واحد يقول طال عمرك إني فقير مسكين داج معدم، وإني كل سنة أروح لابن سعدي بعنيزي يعطيني ريالين من الزكاة. قديم الكلام ذا. يقول طال عمرك وكل سنة معروف 10 سنين 20 سنة كلها صار برمضان رحت وخدت منه، عاد بدر برمضان ولا بغيره وريالين يعطين. يقول يوم جيت وسنت من السنين يقول قال شف عندي لك فائدة بعطيك إياه، تبي الفائدة ولا تبي الريالين حقتها كل سنة؟ يقول تبي الفائدة والريالين. قال لا، ما يجتمع فائدة والريالين. تبي الفائدة عطتك إياه، تبي الريالين عطتك إياه. يقول أنا فقير وبدجات وعندي عبنيات وعندي. قال معي علم، لكن أنا ما معطيك الريالين، هم تنسى الفائدة. اختر، تبي الفائدة عطتك إياه ولا هنا ريالين؟ تبي ريالين عطتك إياه وراح توكع على الله. يقول بديت أرفع رجل وأضمن رجل، يا شيخ يا ذا. قال رح استخر وعلما، رح استخر وعلما إلى منك استخرت علما. يقول واروح وانكس البريدة، يقول امتميت 4 أيام وارجع لأمه. هذا المقطع الأول، انتظروا الثاني لأنه طويل، خف ما يسجل.